من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فسبحان الله فسبحان الله فسبحان فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين وله الحمد في السماوات والأرض الحي يحيي الأرض بعد موتها. وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم ومن آياته أن خلقكم خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

Thank you. ومن آياته وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارك بأن ربك أوقع لها بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فصل لربك وانحر.